Hadise hazaru nutu şeş jwe hadise de bu madiyar beten sahabiya hadiyat dana peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. An Aişe radıyallahu anha şkise Aişe khudeja razı beten. Enneha kalet li urvete. Aişe khudeja razı beten guta urvay. Rahimahullahu ta'ala khude rahmet urvay bebe. Avca ek eş tabi'iya bu. Aişe gute ibne uhti. Ey kharzayemin. قرى خوش لامن إن كنا لننظر نخد جرت إلى الهلال حتى هيذك الدركت ثم الهلال اشتهن جهيذك وديتهات ثلاثة أهلة سهيف مديتا أفهي بالعصماني ما سهيف توصد ديتا في شهرين أدبونا دهيف هيفا هيفا إيكد ديت وهيفا هيفا دويج ديتا وهيفا هيفا سيج ديتا و بونه دو هیف پروژا و بونه سه هیف اف هیف العصمان دیارد و ما اوقیدت فی ابیات رسول الله صلی الله علیه و سلم نار گده دو هیف درست چند و چه آگر المالیت پیغمبری صلابت خوده لیبن نتهاد نهل کرد مالیتوی نبس المالکوی فقلتو یا خاله اروی گوت من گوت عائشه ای خالتا من وان عائشه خالتاوی بو ما كان يعيشكم يعني هين بتجين يعني وقتهن تكفتنا بي حالتي دا وآجر نتهلكر معيشتي والسر تشتيبو قالت عائشة يقولي الأسودان أفهردو تشتي ترش ايك شوان يرشا يدينا يرشا بس حكمي أبي يرش بر بو بي حكمي بو حكمي أبان رش عائشة يخدج راضي بتنقود التمر والماء قصب أبو إلا أنه بزقوت صحبة أبهبو قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار عندك جيران هبون في غنبري صلى الله عليه وسلم خذيلي بنش أنصارية كانت لهم منائح أبان أنصارا عندك بزب شير هبو وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها بجهندك الشيرة أبي بازي الدانة في غنبري صلابة خديلابن فيسقينا في غنبري صلابة خديلابن الدامة